إنما هو بالله ولله ولله فقط. طابت الأيام وكبر إبراهيم عليه السلام، وشاء الله عز وجل أن يرزقه ولدا من أمته هاجر، فإذا بها طلب ولدا جميلا حسن الصورة حسن الهيئة. فأول ما فعله إبراهيم أن سماه إسماعيل. لماذا إسماعيل؟ كلمة إسماعيل معناها السامع المطيع، وإنما قصد بذلك أن يكون سامعا مطيعا لله عز وجل. نبت إسماعيل نبات حسنا، الصورة كأشمل ما أن ترى، الأدب، الخلق، ما شاء الله، استواء في الجسم، قسامة في الوجه، صورة ما أحلاها. كبر إسماعيل وبلغ مرحلة السعي، يجري ويذهب ويساعد والده، فإذا بمحبة إبراهيم عليه السلام لإسماعيل تكبر وتعظم فتزاحم محبة الله عز وجل في قلبه. والله سبحانه وتعالى في صفاته الغيرة يرى أن يزاحم محبته في قلب عبده المؤمن محبة أخرى، فإذا بالله عز وجل يوحي إلى إبراهيم أن اذبح ولدك يا إبراهيم. يا رب هذا أمر عظيم، كان ينبغي مثلا أن يصعد إبراهيم إلى السماء كما فعل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء ليوحي إليه ما يوحي، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر أهون عند الأمر أسهل. إذا يا رب جبريل ينزل إلى إبراهيم ويكلمه ويحاوره ويفهمه ويوضح له ويعيه ويمنيه حتى يفعل مراد الله عز وجل. لا أبدا، الأمر على الخليل أهون من ذلك، إنما هي رؤيا في المنام، طائف يطوف عليه وهو نام. فإذا بإبراهيم عليه السلام يستيقظ إلى إسماعيل ويقول يا إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، وقال له يا إسماعيل إني أوحي إلي إني جاءني جبريل، إنما قال له إنه طاف بقلبي وأنا نائم طائف، أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء حق، لأن الشياطين ليس لهم سلطان على الأنبياء. فإذا بإسماعيل يقول يا أبي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله بعون وفضل وكرم، لا بذكاء ولا بقوة ولا بأدب، إنما بالله. ستجدني إن شاء الله، ستجدني مطيعا أطيع أمر ربي سبحانه وتعالى. فجاء الموعد وإبراهيم عليه السلام حد سكينه وجهزه وجاء بالولد. قال لأم إسماعيل يا أم إسماعيل يا حجر لبسي أحسن الثياب طيبين، فإنه قربان إلى الله، سنقدمه إلى الله عز وجل. أخذه إبراهيم فما أضجعت على ظهره حتى لا يتأذى، وتأخذه الشمخة بذلك. وإنما قلبه على وجهه وننكسه هكذا حتى لا تلهمه السكين بقوتها وحديدها، ولكنه أسلم قلبه لله وقال يا رب كل المحبة تنقطع وكل المحبة تتلاشى ولا يبقى إلا حبك وحدك. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم. قد النسب العظيم في دهر إبراهيم إسماعيل عليه السلام. إخوتي الأحباب الكرام، أول درس من دروس الأضاحي أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب من الأعمال أعلاها، ويحب من الصدقات أطيبها، ويحب الجميل، ويحب الطيب، ويحب الحسن، ولا يحب الفاسد. قال صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عوراها، والعوجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكبيرة التي لا تمكن أي لا تملك نور عظاما. لذلك أحبابي الكرام، بعض الناس إذا أنجب ولدا ووجد هذا الولد قويم في أحسن صورة، يقول: هذا الولد ليس له وقت للمسجد، هذا الولد يجب أن ينشغل بالوكشن والمدرسة والدراسة، لعله أن يكون طبيبا أو مهندسا أو كذا. أما إذا وجد الولد عنده مرض أو عنده عرض، فإنه يقول في الحال: هذا الولد سأخذه لله. لا أريد أن أقول كل أولادي لله، دمي ومالي وأولادي وعيالي وكل حالي إنما هو من الله وإلى الله يصير. إذا فعلت هذا فإن الله عز وجل يقبل منك صدقتك، ويبارك لك في أولادك، وينفعك به في الدنيا وفي الآخرة. الدرس الثاني أحبابي الكرام، الدرس الثاني من دروس الأضاحي أن نعلم جمال الحياة في البذل لله. إي والله، أحد الناس يقول لي: أمس استيقظت الفجر، صليت الفجر والحمد لله، ثم ذهبت إلى صلاة العيد، وبعد صلاة العيد جمعت أولادي وبناتي وزوجتي من أجل الأضحية، جاءت الأزهار فذبحها وسلخها وتركها، وأخذنا نقطر في لحمها إلى بعض الظهر، ثم أخذنا نزل هذا اللحم ونعبره في أكياس إلى قبيل المغرب، ثم أخذنا نوزع هذه اللحوم على الأقارب والفقراء والمساكين إلى قبيل منتصف الليل. فقلت له: ماذا كنت تشعر؟ قال: تعب في الجسم وتعب في الأعصاب، ولكن راحة ما بعدها راحة، أشعر كأني خادم لله وأني أعمل عند الله وأني منشغل بطاعته. قلت: والله هذه هي السعادة الحقيقية، سعادة الطائعين لله عز وجل. أحبابي الكرام، والله لن تجدوا هذه السعادة في الوكشن، ولن تجدوها في المتجر، ولن تجدوها في مصلحة من المصالح، إنما هذه السعادة الغالية الجميلة إنما تجدونها في طاعة الله عز وجل. ابذلوا لربكم سبحانه، لا بركة في الدراهم إلا في درهم أنفق لله، لا بركة في العيال إلا في ولد استعملته في طاعة الله عز وجل. لذلك أقول: الحياة الحقيقية هي حياة الدعاء والعلماء والخطباء والمتصدقين والمجاهدين الذين يعملون عند الله عز وجل. لسان حالهم: دعها ربانية تسري، لا تفسدنها برأي منك منتكس، دع جسدي فإن الله خلقه وهو الذي يقومه، دع جوارحي فإنها تأبى أن تعمل إلا لمن خلقها. لذلك أقول: السعادة الحقيقية هي سعادة القرب من الله والبذل لله والعمل لله. الدرس الثالث من دروس الأضاحي بعنوان: ما أحرم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى كرمه فوق كل كرم. انظر إلى جبره للفقراء والمساكين. لما جاء عيد الفطر يأبى الله سبحانه وتعالى على الفقير أن يتكفف أيدي الناس، ففرض على المسلمين صدقة الفطر على الكبير والصغير وعلى المرأة وعلى الرجل وعلى الذكر والأنثى والحر والعبد الكل الجميع. صاع من طعام للفقير يتصدق على الفقراء، فإذا بالفقير يأتي يوم الفطر والبيت ممتلئ طعام وزيت وخبز ودقيق وتمر وزبيب، ما شاء الله. من أين لك هذا يا عبد الله؟ هو من عند الله. فإذا جاء عيد الأضحى يأبى الله سبحانه وتعالى على الفقير أن يتكفف أيدي الناس، ويأمر الأغنياء أن يذبحوا وأن يقدموا للفقراء بسنة من السنين. وأنا كنت صبي صغير، قابلت صاحب لي سن أعدادي ولا صغير في يوم عيد الأضحى، وكان هذا الولد أبوه مات منذ شهر، فوجدته واقف على الطريق، فقلت له ماذا تفعل يا ياسر؟ فقال لي أبحث عن جذار. قلت له جذار يوم العيد الجذارون انتهوا من بيع اللحوم وغلقوا متاجرهم. قال لي أصل أبي متوفي وعمري ما اشتريت اللحم، والنهارده عيد الأضحى فأريد أن أشتري لحما أكله، فإذا بهم يقول لي ماذا أفعل؟ قلت له والله ما أدري يا ياسر، تعال معي لعلنا نجد عندنا. فقال لي لا والله سأذهب وأشتري دجاجا. قلت له دجاج من أين لك هذا؟ أحد يبيع دجاج يوم العيد؟ فقال لي سأذهب إلى أمي وأسأله. بعد أيام قابلته وقلت له يا ياسر ماذا فعلت؟ ماذا أكلتم يوم العيد؟ فقال لي رجعت إلى أمي فوجدت البيت ممتلئ باللحم، وإذا بأمي لا تستطيع أن تضعه في الثلاجة، الثلاجة امتلأت ولا مكان فيها. فقلت الحمد لله جابوا كسور المساكين، الحمد لله الكريم المتعال الله سبحانه. هل علمت أن رجلا فقيرا مات من الجوع؟ لا والله، فإن رب سبحانه وتعالى مطلع على العباد، يشبه المساكين ويرزقهم ويغنيهم من فضل. يد الله ملأ سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ احمدوا ربكم أن الله سبحانه وتعالى ما سمى نفسه المنتقم الجبار المتكبر والفخار، إنما سمى نفسه الكريم الودود العفو الغفور. اللهم لك الحمد على أسمائك الحسنى وعلى صفاتك العلى، سبحانك سبحانك سبحانك. إخوتي الأحباب الكرام، من الدروس التي نتعلمها من الأضاحي أن نبيع كل شيء لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. يقول العلماء هذه أعظم صفقة في الدنيا، ما شهد التاريخ ولا شهدت الكتب ولا شهد العظماء والكبراء صفقة وبيعة مثل هذه البيعة. هذه البيعة المشتري هو الله سبحانه، ملك الملوك رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي يشتري. يشتري من العبد المؤمن نفسه وماله. يا ربي ما الثمن؟ الثمن الجنة. يا ربي هذه صفقة عظيمة لا بد أن تكتب. نعم تكتب. أين تكتب يا رب؟ تكتب في الكتب السماوية الأمة، تكتب في القرآن، وتكتب في التوراة، وتكتب في الإنجيل. يا ربي هل يمكن هذه الصفقة أن يكون فيها بطن ووجوع؟ لا أبدا. الله سبحانه وتعالى لا أحد أوفى منه، سبحانه وتعالى هو أهل الوفاء والحق. فإذا به سبحانه وتعالى يأخذ الصفقة من البني، يأخذ منه نفسه وماله. فأقول له يا عبد الله هل يمكنك مثلا أن تأخذ من مالك 10,000 جنيه وأنت تشتري فيه الأطعمة والمشروبات في البيت؟ يقول لك أسأل الله سبحانه وتعالى أولا، لأن هذا المال ليس بمالك، إنما هو مال الله، أنا بعت وانتهيت من هذه القضية. تقول له يا عبد الله هل يمكنك أن تذهب إلى عشرك وأن تذهب وتلعب ودلهم؟ يقول لك نعم، ولكن أستأذن أولا، أستأذن خالق هذه النفس التي اشتراها مني فلم تعد ملكي. ولكن هناك أناس مماطلون، يماطلون الله عز وجل كما يماطلون في البيع والشراء. باع نفسه لله ولكنه ماطل، باع نفسه لله ولكنه لا يكلمها، باع نفسه لله ويأتي وقت الصلاة فيترك الصلاة ويذهب لله ويذهب للعب. هذا والله إنسان خاسر غاية الخسارة. لذلك أحبابي الكرام، العقلاء الذين يبيعون أنفسهم لله ثم يسلمونها لله ثم يقولون يا رب لا نفس لنا ولا مال لنا، إنما نعيش بأمرك ونعيش بكتابك وبسنة رسولك. الحلال ما حلال والحرام ما حرام حرام والدين ما شرع. حينئذ ستجد أن هذه الحياة تحلو وتجمل، وتجد أن الله عز وجل لن يحرمك من خيرها، بل يبارك لك في القليل ويعزك سبحانه. فإذا جئت يوم القيامة وأنت بلا نفس ولا مال، قد بعتها خلاص وقد أعدت للجنة، فإذا بالله يعطيك الجنة ثم يعطيك نفس أحسن من النفس ومال أحسن من المال. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، الله تذهب إلى الجنة، أنهار من ماء غياس، أنهار من عسل مصفر، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر لذة للشاربين. هذا مالي، مالي أنظر إلى ملكي فأرى فيه ما لا ترى العيون، أرى فيه العزة والجمال والجلال. تنظر فتجد الحورات حوب العين ترى مخ ساقيها من وراء اللحم. يا رب أي فلخة هذا وأي جمال هذا؟ هذا فوق البيت لك الجنة ولك الزيادة. يأتي يوم فإذا بالله عز وجل يتبدى سبحانه لأهل الجنة، فيقف صفوفا يجلس على رؤوس وعلى منابر وعلى كراسي وعلى جبال اللؤلؤ والزبرجد، فينظر فيرى ربهم سبحانه وتعالى، يعود سبحانه في أجمل صورة، يعود سبحانه وتعالى في بهاء وجلال فوق كل بهاء وجلال. حسبك من هذا الجمال أن العبد إذا نظر إلى الله ازداد حلاوة وازداد جمال. يا الله يا رب إذا كان النظر إليك يزداد جمالا ويزداد بهاء فأي عظمة. ذلك الله سبحانه وتعالى من أسمائه الجميل، إن الله جميل يحب الجمال. اللهم إنا نسألك بجلال وجهك وعظيم سلطانك أن تجعلنا عابدين بعض أنفسهم إليك. اللهم تقبل منا هذه البيعة وتقبل منا هذه الصفقة وبارك لنا فيها واغفر لنا وارحمنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الشكر لله شكرا جزيلا، اللهم لك الحمد كله، التي نتعلمها من الأضاحي أن الجنة لا يوصل إليها إلا بأعمال. لا بد للإنسان الذي يبتغي الجنة أن يعمل لها أعمالا. يا أيها الناس قدموا لأنفسكم، إن هذه الدنيا رغم حقارتها وقلة قيمتها لا يصل المرء إليها إلا بعمل. الرجل في الدنيا لا يستطيع أن يسكن في شقة وأن يتزوج بامرأة إلا بعد أن يعمل ويسافر ويجاهد ويوصل الليل بالنهار. حسبك أن موسى عليه السلام كريم الله ظل يعمل 10 سنوات متواصلة من أجل أن يتزوج. فأقول لكم سبحان الله، إذا كانت الدنيا هكذا فما بالك بالآخرة؟ ما بالك بالجنة؟ قدم رجل على عالم من العلماء فقال له العالم: أين كنت؟ قال: كنت أطلب الدنيا. فقال: سبحان الله، هل وصلت إليها؟ قال: لا والله، طلبتها سنين ولكني ما وصلت إليها. فقال له: سبحان الله، الدنيا طلبتها سنين وما وصلت إليها، والآخرة ما طلبتها أبدا وتريد أن تصل إليها. أي إذا كانت الدنيا تطلبها سنين وما وصلت إليها، فكيف تدرك الآخرة وأنت ما طلبتها؟ ما فعلت لأجلها؟ ما بذلت؟ لذلك ننظر إلى حياة السلف، وكأني والله ننظر إلى هؤلاء الصحابة، لا تجد منهم صحابة إلا وشحه في يده، أو شحه في صدره، أو شحه في ظهره. تجد أن أحدهم قطعت يده في الجهاد، وتجد أن أحدهم جرح في ظهره حتى إن ولده يضع يده في هذا الجرح فيغوص فيه بعد أن برئ منه. انظر إلى خالد بن الوليد، يقول: ما من موت في جسد إلا وتجد فيه أثر لرمية أو أثر لطعنة، وها أنا أموت على فراشه كما يموت البعير، فلا نامت عين الجبلاء. عثمان بن مضعون عينه انطفأ نورها في الله سبحانه وتعالى حينما قدم مكة وكان في جوار أحد الكفار، فإذا به يمشي عجلا لا يعذب ولا يهان لأنه في جوار رجل كافر. فإذا به ينظر إلى المسلمين يعذبون فغار وقال: سبحان الله، هؤلاء أصحابي يعذبون جميعا وهم في جوار الله، وأنا في جوار رجل كافر لا أعرفه. فذهب إلى هذا الكافر فرد عليه جواره وقال: لا حاجة لي في جوار رجل كافر، وإني قد تركت جوارك وأنا الآن في جوار الله عز وجل. فجاء هذا الكافر أمام الكعبة وقال: أيها الناس، إن فلان بن فلان قد خرج من جواري، فافعلوا به ما بدا لكم. فقاموا إليه وأخذوا يضربونه حتى قلعوا له عينه. فإذا بهذا الرجل الكافر يأتيه وعينه قد سالت، وقال له: أما كانت عينك رمية عن هذا؟ أما كانت عينك الفرينة عن هذا؟ فقال: لا والله، إن عيني الأخرى لفقيرة إلى ما حدث لعيني منك. إن عيني الأخرى هي الفقيرة التي تحتاج إلى مثل هذا. كأنه يقول: هذا الذي يبقى لي عند الله عز وجل، هذا الذي ينفعني عند الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول يا أحباب الكرام: ماذا قدمتم لله من أجل أن تدخلوا الجنة؟ أين أضحيكم؟ لا أقصد البهائم التي تضحى في العيد. أين الهوى الذي ذبحناه لله؟ أين الصلوات التي عكفنا عليها؟ أين الدنيا التي تركناها لله؟ أين الأخلاق التي تعلمناها وتربينا عليها؟ أين القرابين التي تقربنا بها لله سبحانه وتعالى من أجل أن يبارك الله عز وجل لنا في قليل أعمالنا وأن يتقبلنا بفضله ومنه وكرمه؟ سبحانه تبارك وتعالى. إخوتي العقاب الكرام، من الدروس التي نتعلمها من الأضاحي أعظم درس وأجمل درس وأجمل درس وأكبر درس، درس الإخلاص. هنيئا للمخلصين، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ربنا سبحانه وتعالى غني عن لحوم الأضاحي وغني عن دماء الأضاحي. لو شاء سبحانه لجعل السماء تمطر لحما، فيأكل الإنس والجن ويأكل الطير وسباع الغنم وكل شيء. هل في الجنة الله سبحانه وتعالى يقول للسماء استأذن على الناس ما تمطر؟ يعني وأنت في الجنة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة، تمر عليك السحاب فتقول ماذا أمطركم اليوم؟ بعضهم يقول أمطري زبرجة، أمطري لؤلؤ، وبعضهم يقول لها أمطري حور عين، أو أمطري كذا أمطري كذا، وهي تقول لبيك لبيك. فأقول الله عز وجل ليس بحاجة إلى لحوم النفس ولا إلى دماء البهائم، إنما يريد تقوى سبحانه، يريد إخلاص. أيها الناس قدموا لأنفسكم، اصدقوا مع ربكم سبحانه وتعالى. رأينا من الناس من همه في الأضحية أن يتباهى بها، يقول ما في هذه البلدة عشنا مثل عشنا، وما جاء أحد بأضحية مثل أضحية. أنا فعلت وفعلت العد التام، وقف كم كيلو، أنا وزعت على كم بيت، أنا لحوم أكتاف الفقراء من لحم عزمي ومن مالي وكذا وكذا. وهذا والله من السفاح ومن الجهل ومن الحقارة. إنما العاقل الذي صفر أضحيته صفرها لله، وإذا به يتصدق في السر، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا. هؤلاء العقلاء، هؤلاء الكرام الذين يحافظون على رؤوس أموالهم يوم القيامة. إخوتي الأحباب الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم مضحكم. اللهم يا رب العالمين، بارك لنا في كل ضربة إخلاص. اللهم تقبل من المخلصين، واغفر لغير المخلصين. اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا، وحنوا علينا كبارا. اللهم ارحم من مات منهم، وتقبله في الصالحين، واشف من بقي منهم. اللهم داوهم يا رب العالمين، اللهم داوي آبائنا وأمهاتنا. اللهم يا أكرم الأكرمين، ارحم ضعف أبصارهم وانحناء قلوبهم وضعف عظامهم وبياض شعورهم. اللهم اصبر عليهم السكينة وصب عليهم الشفاء. اللهم ألبسنا وإياهم ثوب العافية. اللهم يا رب العالمين، تقبل من الحجيج، اللهم تقبل من الحجيج أعمالهم، اللهم تقبل من الحجيج أعمالهم، واغفر لهم ذنوبهم. اللهم وتقبلنا معهم، اللهم تقبلنا معهم يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الحج العام القادم، اللهم اكتب لنا الحج العام القادم، وفي كل عام يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا رب العالمين زيارة بيتك قريبا. اللهم لا تجعلنا من المحرومين. اللهم استر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم اهد شباب أمة محمد. اللهم خذ بنواصيهم إليك أرضا جميلا. أقول ما تسمعون، وأفوض أمري إلى من إليك ترجعون، وأستغفر الله لي.